اللهم صل دائما على اعدائهم اجمعين اللهم ارحمك يا كان الكلام في اشتراط عدم التزوج و هل هذا شرط صحیح ام لا، یجب الوفاء به ام لا، و على تقدیر الفساد هل فساده یسری الى المهر ایضا و کذلک الى العقد ام لا. بعد ان تعرضنا للروایات و لکلمات الاشخاص و غیرهم اجمالا نقول الکلام فی هذه المسئله تحقیقا تارتا یقع فيما تقتضيه القواعد في باب الشروط وحيلة الشروط وأخرى بالنظر إلى مجموع الروايات الواردة في المسألة. أما الكلام بالنسبة إلى الشروط فقد ذكرنا أن هناك رأيا أن هذا الشرط بما أنه مخالف للكتاب فهو فاسد ويسري فساده إلى المهر، و رأیم به ان فساده یسری الى العقد، و قولا ثالثم به انه لا یسری الیهما. نذکر اولا القولین بالسریان ثم نتعرض لعدم السریان. اما القول بالسریان الى المهر و فساده یسری الى المهر، اصولا هذه الفکر مبنیتون على ان المهر من الاعواض، یعنی عقد النکاح شبیه و عقد معاوضتون او اصلا معاوضتون، مثل جا فی بعض کلمات معاوضتون و فی بعضها شبیه و معاوضتون، و به عبارت اخرى المهر جعل عوضا فی مقابل مثلا البضع کما قیل فی مقابل ایجاد علقت زوجیه کما قیل، فالمهر عوضا. و خصوصا جمله من علماء السنه فی ذیل الآیه المبارکه و این امرأة مؤمنه وهبت نفسها للنبی قالوا يستفاد من هذا ان المهر عوض، لان المراد وهبت یعنی عقدت نفسها للرسول بلا مهر، هبه عقد ليس فيها عوض يسمى الهب، فاذا فيها عوض يسمى البيع الايجار ما شابه ذلك. فاستندوا الى ظاهر الآية المباركة وهبت نفسها للنبي بأن عقد النكاح عقد معاوضتين، جملة من أصحابنا عبروا عنها بأنها شبيه معاوضتين. فلذا المهر بطبيعة الحال يكون عبرا بناء على هذا. ومن جهة أخرى لا إشكال أن الشروط لها تأثير في الأعواض، مثلا تارتا تقول زوجتو که نفسی به میلیون تومان لکن به شرط ان لا تزوج علی، و لولا هذا الشرط لکان مهرها مثلا 10 ملايين، یعنی کانت تطالب مهرا اکثر فنقصت من المهر لاعتبار الشرط، اشترطت ان لا تزوج علیها و هي تنقص من المهر. مثلا متعارف هكذا ان الشروط لها تأثیر في زيادة الاعواض و نقيصتها. مثلا اذا قال ابي اكل بيت به مليون تومان به شرط ان اسلمها لك مثلا بعد سنه، خب طبعا قصص من این اعتبار منافع البيت لمده سنه لا توجد، او مثلا ابي اكل كتاب بكذا به شرط ان تكتب لي رساله، او به شرط ان تفعل لي كذا، خب هذا ينقص من السعر، سعر الكتاب مثلا كان 500 لاجل هذا الشرط نقص. فهنا نقطه ثانيه، النقطه الاولى ان المهر عوض، النقطه الثانيه ان الشروط لها تأثیر في الاعواض زیادتن و نقیصتن. صار واضح؟ ای نکته ثانی. نکته ثالثه ان العوض لابد ان يكون معلوما و الا اذا كان مجهولا يؤدي الى الغرب و قد نهى النبي عن الغرب كما تقدم سابقا شرح الحديث مفصلا شرحنا الحديث. نهى النبي عن الغرب يشمل كل الاعواض و كل العقود الغربيه، نهى النبي عن بيع الغرب خاص بالبيع، شرحنا انه اصولا مراد هذه السنه النبويه ما. نکته رابع، اذا فرضنا الشرط كان فاسدا طبعا يؤثر بما ان الشرط له تاثير في المهر وهو عوض، لا نعلم ای مقدار من هذا العوض باطل. مثلا نعلم انه من جهت اجل هذا الشرط نقص من المهر، لكن ای مقدار من المهر من المال به اداء هذا الشرط هذا لا يعلم. فاذا لا يعلم، لا يعلم المهر دقیقا. مثلا لو لم يكن هذا الشرط لكان المهر مثلا 3 ملايين تومان. من اجل ان لا يتزوج عليها اعتبرت تنازلت عن حقا، قالت من خالف اجعل مهر مثلا 1,000,000 تومان. خب الان الشرط فاسد، فساد الشرط يؤثر في فساد المهر به اعتبار ان المهر عوض، به اعتبار ان الشرط يؤثر في زياده القيمه و نقصانها، به اعتبار ان المهر الان بعد فساده لا نعلم المهر الواقعی کم، الان 1,000,000، لكن هي اي مقدار تنازلت 2,000,000، 3، 4، 5، اي مقدار تنازلت من المهر تجاه هذا الشهر، فهذا لا يعلم. فاذا لا يعلم فالمهر الواقعی لا يعلم، سيكون غرريه، نه النبي يعلم غرر، فيدخل تحت عنوان الغرر. و بما ان النبی صلوات الله سلامه علیه نهى عن الغرر مطلقا لا خصوص البيت، اصلا نحن شرحنا سابقا من سنن رسول الله مما سنه النبی في عباد اطلاقات الآیه المبارکه، مثلا تجارتا عن تبع. خب يمكن للانسان يقول انا راضي بهذا الشيء ولو مجهول، اشياء مجهوله في شيء يقول انا ولو مجهول انا راضي. الآیه المبارکه تقول تجارت عن تبع، كما وقع نظير هذا للشيخ القطيفي رحمه الله على ما نقله الشيخ الانصاري في المقاصد، يقول تجارت انتراد تقتضي صحة هذا المعامل، اذا راض صحيح تجارت انتراد تقتضي صحة المعامل، لكن سنة النبي تقتضي فساد المعامل. نهى النبي عن الغرر او بيع الغرر من سنن رسول الله، سن ان لا يكون البيع غرريا، ان لا يكون العقد غرريا. وقد ذكرنا في محله الغرر يطلق معنى الجهل، يطلق معنى الخديعة، الان الغرر غره اي خدعه، و يطلق بمعنى الخطر، غرر بنفسه خطر. و نقلنا هناك عن المحقق النائن قدس الله سره ان هذه المعاني طوليه، في المعاني طوليه اراده الجميع لا محدود فيها، المعاني طوليه طبيعتها، يعني الانسان اذا جاهل يخدع، و اذا يخدع يقع فيها بخطر، يعني الجهل و الخديعه و الخطر كلها تراد من نهى النبي عن الغرر لا باس به، به اعتبار فالعصر هو الجهل، فإذا صار جاهلا فيخدع، به اصطلاح اون گول میخوره، یخدع خود یک حرفی برد فی خفره، هذا مصطلح عند القوم، و انه فی المعانی الطولیه اراده الكل لا باس به، كما هكذا فسرت الآیه المبارکه الله يتوفى الانفس حين موتها و يتوفاكم ملك الموت و فی ملائکه يتوفونهم ملائکه، یعنی على اعوان صحت. فقالوا هذه الامور طولیه، الاعوان و ملك الموت و الله سبحانه وتعالى، ترتیب هكذا، فالأعوان المشرف عليها ملك الموت و ملك الموت المشرف عليه الله، فلذا التوفي في الآية وجه من وجوه الجمع، من وجوه الجمع أن هناك التوفي يصح إسناده إلى الأعوان، يصح إسناده إلى ملك الموت، يصح إسناده إلى الله، يعني طوليه، كما نقول القلم كتب ونقول اليد وبالأصابع كتب ونقول باليد كتب يقول أنا كتب، كل ذلك صحيح، لأن إسناد طولي، في الإسناد الطولي الجمع بينها سهل، فهنا لا نستطيع أن نقول في الغرر اختلاف، فالغرر بمعنى الكل، الجهل والخدعة والخطر طولي. فمراد النبي من سنته إجمالا كل عقد يؤدي إلى خطر يكون فيه جهالة، يؤدي إلى خطر، هذا العقد نهى عنه رسول الله، أراد من المسلمين أن تكون عقودهم واتفاقاتهم وشروطهم سالم صحيح واضح لا ابهام فيها، لا يؤدي الى كلام هذا يقول مرادي كذا هذا يقول مرادي. مثلا هذا الشرط اذا صار باطل، المرأة تقول انا قلت 1,000,000 تومان لكن مهري الواقعي 5 ملايين، الرجل يقول لا مهرك الواقعي مثلا 3 ملايين، واضح غرر؟ اذا كان الشرط صحيحا ليس فيه غرر، قبل الطرفان بمليون بهذا الشرط، خب الشرط صار فاسدا، الشرط هم يؤثر في المهر، ففي المهر الواقعي يقع تنازع بينهما، المرأة تقول المهر الواقعي كذا، الرجل يقول كذا، ولذا نهى النبي عن الغرر، سر نهي النبي عن الغرر حتى لا يقع اشكال اخذ ورد بين الاصحاب، الكلمات في العهود لابد ان تكون صريحه واضحه. لا ابهام فيها، الاجل محدود، المقدار محدود، الثمن كل شيء يكون معلوما ومحدودا، والخصوصيات والشروط كلها محدوده، حتى لا يقع هناك تنازع و خطر و جهل و خدعه و ما شابه ذلك. صوابه هذه. فبناء على هذا يؤدي جهال فساد الشعب الى جهاله المهر، و جهاله المهر تؤدي الى فساد المهر. و المراد من الفساد یعنی المسمى، لأننا سبق ان شرحنا ان العقود المعاوضيه بصفه كليه القاعده العامه ان لكل شيء بدل حقيقي وهو سعر السوق، الا ان يتفق الطرفان على بدل اخر ويعبر عن بالبدل الجعلي ويعبر عن بالمسمى. نفرض المرء لها مهر متعارف، نفرض مهر مليونين تومان. خب اذا لم يذكر المهر في متن العقد هي تستحق مليونه، يعني يرجع له مهر المهر. اذا ذكر في العقد فاسدا ايضا يرجع له مهر المهر بناء على هذا الرأي، يعني يكون المرجع مهر المهر لان عدم الذكر والفساد معه واحد. يعني قاعده في البيع كذلك، اذا انا بعت الكتاب ب 100 تومان صارت البيع صحيحا اخرى البيع فاسد، اذا صحيح 100 تومان يعني المسمى يعني البدل الجعلي، اذا فاسد بيع فاسد وتلف الكتاب عند طرف المقابل ماذا يدفع؟ لا يدفع المسمى في مثل احد، لان العقد فاسد، يدفع البدل الحقيقي. فدائما هذا خلوا في بالكم، هناك بدل حقيقي وبدل جعلي. البدل الجعلي يحتاج الى تصحيح، يعني اذا كان هذا البدل صحيحا انواه الشارع نافع، والا اذا صار فاسد يرجع البدل الحقيقي. مثلا في الاجاره أجرة المسمى والأجرة المسمى وأجرة المثل، في البيع السعر والثمن، ثمن اصطلاحا ما يذكر في العقد البدل الجعلي، سعر هو البدل الحقيقي. في باب المهر، مهر المثل والمهر المسمى في باب النكاح، فهذه قاعدة عامة شرحناها سابقا. أصولا البدل الجعلي بدل يشمل الكل، البدل الجعلي لابد أن يقع صحيحا وإلا إذا صار فيه فساد يرجع البدل الحقيقي وهو المثل. این کار مثلا تلفشه قیمت و این کار قیمیه. اما این که ما کن بعد بیان هذا المطلب تبین ان اصل هذه الفكره مبنیتون على ان المهر عوض و الجهل يؤثر في زیادته و نقیصته، شرط يؤثر في ذلك، الشرط يؤثر، و مع فساد الشرط لا يعلم المهر الحقيقي، و اذا لا يعلم المهر الحقيقي يكون المهر الحقيقي فاسد، المهر المسمى فاسد، فيرجع الى المهر المثل وهو المهر باصطلاح المناسب لشأن المهر. هل هذه الفكره وهذا الاستدلال، نحن تعبير بالاستدلال غالبا في الاعتبارات لا نستعمل خلافا لما تعبير برهان، اقامه البرهان، البرهان على امور اعتباريه، الامور الاعتباريه نحن نعبر عنها استظهار مو استدلال. هل يمكن استظهار هذا المعنى من الادله؟ من خلال عرضنا للمطالب السابقة تبين لا. أولا المقدمة الأولى باطلة، قص هذا المطلب أن المهر عوض، المهر ليس عوضا أساس المطلب، ووهبت نفسها للنبي استعمال مجازي كنائي، يعني لم يذكر المهر بلا مهر إلا ليس هناك، وحقيقة في عقد النكاح لا نفهم إلا إيجاد الألغة، ولذا إذا عقد من دون مهر يعني مفوضة المهر حينئذ العقد صحيح، لا أن العقد صحيح، العقد صحيح لأن المهر ليس من أركانه. غاية ما هنا إذا طلقها قبل الدخول لا تستحق شيئا، فقد تستحق المتعة فمتعوهن، وإذا طلقها بعد الدخول تستحق مهر المثل من جهة الدخول لا من جهة العقد. فلذا المهر ليس ركنا من أركان عقد النكاح، ليس عوضا ولا شبيه المعاوضة، بل إذا أردنا أن ندقق النظر في المهر من قبيل الشرط أصولا ليس من قبيل العوض. شرط شرطت المرأة، وفي كثير من رواياتنا خصوصا في باب المتعة أطلق على المرء عنوان الشرط، سأطلق على عنوان الشرط. فالمهر بواقع الفقهي عبارة عن شرط، ولذا قلنا هذا الشرط له خصوصيات شرحنا مفصلا. هذا الشرط إنما يكون مهرا إذا كان لخصوصيات، مثلا شرحنا أن هذا البهر لابد أن يكون بدله من الزوج و إلى الزوجة، فلو بدل الزوجة للزوج ليس مهرا، بعدن قالت ازوجك نفسي، زوجتك نفسي على انا ادفع لك. هي قالت ادفع لك مليون تومان. صار واضح؟ طلقها قبل الدخول. هل ينصف؟ قلنا لا، لا ينصف المهر. التنصيف من آثار المهر، هذا ليس مهرا، بل مفضى القاعد. لابد ان تدفع المليون كاملا للرجل، مفضى القاعد. نحن ذكرنا حتى في المهر الحقيقي مفضى القاعد تمام المهر، تعبد في التنصيف، فالتعبد في خصوص عنوان المهر. او قالت مثلا زوجتك نفسي على ان تدفع الى ابي مليون تومان، فقبل بذلك والتزم ان يدفع الى ابيه مليون تومان، طلقها قبل الدخول، ايضا لا ينصف. يجب عليه الوفاء بهذا الشرط ويدفع الى ابيها مليون تومان حتى لو طلقها قبل الدخول. الاب الشيء الذي له آثار خاصه ما يبذله الزوج عقد النكاح للزوجه، و ذكرنا بقيه الفروع الى اعاده ذلك. على اینکه به ما کان جمله من هذه الفروع لم تذكر في كلمات الاصحاب، لا باس، نحن ذكرنا كقاعده عامه، يعني جعلناها بصوره قانونيه عامه. فحقيقه المهر عباره عن شرط يشترط الزوج على نفسه ان يدفع لخصوص الزوج مالا معينا، وهذا الشرط هم لابد ان يكون في ضمن العقد، قبل العقد ليس مهرا. هبه اذا اشترط على نفسه في عقد بيع ليس مهرا الى اخره، ذكرنا هذا الفرق. فالانصاف ان المهر ليس عوضا، هذا اول مقدمه. النقطه الثانيه في فساد هذا الاستظهار انه الشرط يؤثر في قيمة المهر وفي مالية المهر. نحن سبق أن شرحنا سابقا وفاقا لما جاء في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري في المكاسب أن الشروط وإن كانت تؤثر في زيادة القيمة ونقيصتها لا إشكال فيه، لكن لا تقصص علي، لا يقصص عليها الثمن، يعني لا يجعل بإزاء الشرط مقدار من المال. نعم، فقط من الشروط شرط الصحه و كذلك الاوصاف، يعني هناك اجزاء، يعني الثمن، يعني اجزاء اصلا الشطور بس اجزاء المبيع، مثلا بيعت البيت بان يكون البيت مثلا بوصف كذا و بشرط كذا، فبين تخلف وصف واحد، فقط وصف واحد مضمونه و يقصف عليه الثمن وهو وصف الصحه يعبر عنه بالعرش. إذا قال بعتك هذا العبد مثلا، هذا الفرس وهو فرس سليم صحيح لا عيب فيه ولونه أحمر، تبين لونه أصفر، تخلف اللون، تخلف اللون، ولو مثلا لون الأحمر سعره مليون، لون الأصفر سعره 500، فرق بينهما، لكن لا ينصف، يعني لا يقصص الثمن على اللون. غاية ما هنا يقال له إن في اشترط أن يكون أحمر فاشترط أن أصفر، إما تفسخ المعاملة وإما تبطل المعاملة. ولذا ذكرنا سابقا ان الخيارات و اجمعها، اصلا الخيار طبيعته هكذا ان يكون ثنائيا، يعني اما الفسخ اما الامضاء، الا خيار رأي ثلاثي، الفسخ والامضاء والعرش. و النقطة فيه ان خصوص وصف الصحة مضمون، يعني يقصر عليه الثمن خصوصا، بقية الاوصاف لا يقصر عليه الثمن، بقية الشروط لا يقصر. كل الشروط لا يقصر عليه الثمن. الشروط تؤثر في رغبة الانسان، يعني لو هذه المرء مثلا لولا هذا الشرط المرء بهذا الثمن ما كانت تقبل لولا الشرط، تؤثر في ذلك، لكن مع ذلك كله لا يقصص عليها. بل نحن ذكرنا ان الصحيح لا يقصص على الاجزاء ايضا، و التقصيص على وصف الصحه تعبد سر، شرحنا مفصلا المجال لا يسع. اصولا على الاجزاء معروف، شطور به اصطلاح بعضهم، على الشطور معروف بينها، مثل بيع ما یملک ما لا یملک، ما یملک ما لا یملک و غیر ذلک. و على الاوصاف على كل حال لا قصت و ثمن الا وصف صحه. مثلا اشترط ان يكون به اصطلاح مستقيم القامه، طويل القامه، تبين لا حيوان، مثلا عبد قصير القامه. اشترط ان يكون متوسط القامه، تبين طويل القامه. اشترط ان يكون قصير القامه، متوسط. في الأوصاف القامة والوجه والشكل واللون والخصوصيات يشترط أن يكون مثلا أن يكون هذا الشخص مثلا كاتبا مديرا مدبا، تبين لا أنه ليس كاتبا. فكل الأوصاف لا يقصف عليه الثمن، لا في البيع، في البيع هو بطريقة أولا، في البيع ليس أفن، في النكاح ليس معارضة، في البيع لا يقصف، فكيف بالنكاح؟ لا لا لا، يعني إذا قال أنا أبيعك مثلا فرت على اساس ان يكون مثلا احمر وكذا، وما تبين انه لا مو احمر اصفر، فيقف بس لا يرجع الى التغيير، يقول اما تريد اقبل هذا اما رده. مثلا خيار الغرب ليس ثلاثيا، انا هذا الكتاب سعره 1000 تومان، انا غبنت اشتري دو 5000 تومان، انا ارجع للشخص اقول له هاي سعره 1000، هو يؤمن سعره 1000 وغبنني خدعني وخلط المعامل، هل اقول له رجع لي 4000؟ يقول له انا بعت الكتاب بهذا السعر، مثل رجع الكتاب. لا يلزم بما به التفاوت، في خصوص العين يلزم بما به التفاوت. الان السوق العقلائي ما كده، اصلا السوق العقلائي الخيار دائما فنائيه، يعني اذا قال هذا الكتاب سعره 1000 وانت بعت عليه 5000 رجع لي 4000، يقول له ما رجع، تريد اقبل الكتاب تريد رجع لي الكتاب. ولكن يدفعون الزائد مقابل الشرط، يعني شرط كذلك. يقول هذا الحيوان نفرض فرس الاحمر سعره 1,000,000 تومان زين، والفرس اللي اصفر مثلا 500، قال انا ابي لك فرس احمر مثلا تبين اصفر، ماذا يقول؟ يقول رجع لي 500. يقول لا ناخذ ضمان، اما في الدافع يدفعون مقابل الشرط نفس الشرط. مثلا لماذا يدفعون 500 زائد على اللون؟ لا لا يدفع 500، يقول اذا تريد اقبل بهذا بما رجع لي الثمن. شراء يدفع ليش أدفع؟ يعني هذا بقيمة وهذا بقيمة. لا يلزم، هسه هو بنفسية، يعني عقد جديد، هل يلزم؟ سؤال. شرعا نستطيع أن نلزمه، نقول يقول أنا أريد هذا الفرس الأسفر لكن رجع لي 500، تأمل المطلب؟ يقول لا ما رجع لك 500، إما تريد بهذا السعر وما رجع لي الفرس. أما في خيار العيد بالخصوص له بالد، يقول أنا أحتفظ بهذا الكتاب المعيد، التفاوت بين الصحيح والمعيد مثلا 200 تومان رجع لي، يستطيع ان يطالب. فلذنه المغمون، فتبين باذن الله تعالى ان الورود لا يقسط عليه الثمن، في البيع لا يقسط عليه الثمن، فكيف الاجابه في النكاح؟ فالمقدمه الاولى ان المهر عوض باطل، المقدمه الثانيه من هذا ان الشرط يؤثر في القيمه فيقسط عليه المال، هذا غير صحيح. الشروط يؤثر، نحن نؤمن بذلك، لا إشكال، الأوصاف تؤثر، الأوصاف مثلا يقول بعتك هذا مثلا حيوان الأسود، هذا الحيوان الأبيض، الألوان لها ترتيب كذا، لا إشكال فيه، الأوصاف تؤثر في زيادة القيمة ونقصان القيمة، إنما الكلام يقسط عليه الثمن، الأوصاف إلا وصف الصحة لا يقسط عليها، الشروط لا يقسط عليها، عندنا الأجزاء لا يقسط عليها. وتفصيل هذه الأبحاث في مجال آخر، الآن البحث لا يسع لشرح مبادئ هذه المسألة. فتبين بإذن الله تعالى أساسا هذا الاستظهار باطل، وهو أن المهر فاسد، لأن الشرط فاسد، لا المهر صحيح وإن كان الشرط فاسدا، ولا يقسط عليه المهر، ولا تستطيع المرأة تطالب بمهر زائد ما دام الشرط فاسد، تطالب بمهر زائد او تطالب بمهر مثل، كلاهما غير صحيح. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني، خلاصة الرأي الثاني، ان فساد الشرط يؤثر على فساد العقد، والوجه في ما ذكرنا كرارا و تكرارا ان حقيقة الشرط تقييد للالتزام، التزام في التزام، ليس الشرط هو الالتزام البدوي، الشرط هو الالتزام في التزام كما تبين سابقا ذكرنا. فحينئذ كل واحد من الالتزامين يتقيد بالآخر. مثلا قالت زوجتك نفسي بشرط ان لا تتزوج علي، یعنی ما انشأت العقد مطلقا، ما آمنت بزوجیت نفسها مطلقا، ما انشأت بزوجیت مطلقا، الغت الزوجیه بشرط عدم الزواج، ثم ان عدم الزواج ملغا شرعا، فاذا هذا ملغا شرعا تلك الزوجیه ملغا شرعا، لأن كل واحد من كليهما إنشاء التزام، زوجتك إنشاء، على أن لا تتزوج عليه إنشاء، كلاهما التزام، فكل واحد من الالتزامين يتقيد بالآخر. فإذا كان أحد الالتزامين باطل شرعا والزوم الآخر باطل، ففساد الشرط يسري إلى فساد العقد، لأنه في العقد التزم بشرط الشرط لا مطلقا. فإذا فرمى الشارع وخصوصا إذا فرمى كان عالما، يعني يعلم، تعلم المرأة أنه ليس لها فتوى، مثل فتوى مقلدها أو فتوى هي نفسها إذا كانت مجتهدة، لا يجوز أن تشترط عدم التزوج، ومع العلم اشترطت، ففي الواقع ما أنشأ الزوجية نفسها، هذا وجه و بطلان داره. طبعا ده رأيته في بعض كتب الزيدية تعليقا انهم التزموا ببطلان العقد فيما اذا كان بعدات شرط لا بعنوان علا شرط. مثلا اذا قال زوجت که نفسی این لم تتزوج علی به صيغه الشرط، هنا نحن نقول تقول زوجت که نفسی به شرط ان لا تتزوج علی، تعبیر بین ما فهم. و فی الاول التزم بالفساد دون الثاني، نقول انصافا ان العقد شرط التزام فی التزام صحیح لا اشکال. طبعا اصحابنا فی کیفیت الجواب اختلفان، اذكر الجواب صحیح عندنا و اصغر واضح، لكن النقطة الفنية أي شيء يربطه بالشرط؟ هذا السؤال عن هذا الشيء. لأن المرأة حينما قالت زوجتك نفسي أوجدت وأنشأت ألغت لي بينها وبين الزوج، لأن المرأة ليس ركن بلا إشكال ذكر المصاب. خب فهناك إنشاء باصطلاحه وهناك منشأ وهي الألغة وهناك التزامون به استمرار هذه الالغه، یعنی ان المرأة تلتزم به نفسها ان ترتب آثار زوجه به مالا من المفهوم العرفی، لان المرأة اذا صار زوجه بعد ليس لها ارتباط مع رجل آخر آثار معینه بعد ان نزب الاولاد ان نفقه الا ما شاء الله آثار شرعیه و عرفیه تترتب، فالتزمت ايضا به ترتب هذه الآثار على نفسها. صار واضح هذا الانشاء الذي فحینه اذن لما یقول لما تقول فی ما بعد به شرط ان لا تتزوج، هذا الشرط هم التزام جدید، لكن ای شیء تقیده المرأة، اصل الانشاء یعنی اصل هذا الانشاء والابراز و ایجاد علقت زوجیه یتقید، ام المنشأ یعنی یونشه علقتا زوجیتا مقیده لا مطلقه، به تعبیر صاحب کفایه ضیق فن رکیه، یعنی من البدو فن رکی، رکی من البئر، الفم فن رکی البئر یوجد ضیقا، مو انه اولا واسعا ثم واسع یضیقه. فحینه اذن المرأت من الاساس اصلا انشأت و اوجدت علقتا زوجیه المقیده الضیقه. صلابه هذا احتمال ثاني، الاحتمال الموجود في المسألة. أم لا أصلا في الشروط عرفيا في العرف في الواقع الشروط تغييد لاستمرار التزام الشخص، يعني بعبارة أخرى تغييد للزوم هذا الإنشاء ولاستمرارية هذا المنشأ، أفهم للزوم هذا الإنشاء. وأما المنشأ مطلقا، يعني بعبارة أخرى انا الان انشئ علقت الزوجیت بینی و بینک و انا زوجتون لک و هادهی تستمر به شرط ان لا تتزوج، فعدم التزوج یؤثر فی استمرار هاده العلقه و فی استمرار المعنى الذي اوجدت المرأه. صحبه؟ احتمالات ثلاث. اذا كان الشرط یؤثر فی اصل الانشاء صحیح، الانشاء باطل لانها تعلم ان هذا شرط باطل، علقت الانشاء على امر باطل، ولكن یا ترى العرف یرا من الشرط هذا المعنى، یعنی المشکل في هذا الفهم ان فساد الشرط يسري الى فساد المشروط، فساد العقد مبني على ان الشرط من قبيل ادات الشرط، الانشاء معلق، مثل ان تقول زوجت که نفسی ان لم تتزوج علي، هنا الانشاء مقيد. بناءً على الصحيح من أن التعليق هنا يرجع إلى الإنشاء وإلى المفاد الهيئة لا إلى المادة، مفاد المادة والمنشأ كما قاله صاحب الفصول وتقدم الكلام فيه في محله. فبناءً على هذا يمكن تقييد الإنشاء، قلنا تقييد الإنشاء عرفيون، يقول اليوم يوم الاثنين مثلا، يقول الوالد هذا يوم الجمعة، إذا صار يوم الجمعة اشتري الخبز، إذا يقول إن جاء الضيوف اشتري الخبز، فلم يرد منه شراء الخبز مطلقا بشرط مجيئة، هذا ما في مشكلة، أي مشكلة عرفية ليس لي. فحينئذ بالنسبة إلى الشرط لو كان أداة الشرط والتعليق حينئذ الكلام صحيح، يعني حينئذ بل حينئذ إنصافا العقد لا من هذه الجهة، أصلا من شؤون العقد أن يكون منجزا لا معلقا، العقود التي بين الأشخاص الا العهود المنافي في نفسها كالوصيه والتدبير. مع قطع النظر عن العهود المعلقه لابد ان يكون العقد معلقا. بيتك الكتاب الجازم مثلا باطل، لان الانشاء لم يتحقق، حقيقتا الانشاء الجزمي لم يتحقق. اذن الصحيح ان يقال ان الشرط الذي هنا في ضمن العقد يصير في الواقع ليس من قبيل اداه الشرط، هذا لبن من قبيل تغيير التزامها و استمرارها في الالتزام. فالانشاء حاصل ليس معلقا، المنشاء حاصل ليس معلقا. یعنی المرء الان اوجدت زوجیت نفسا الان حاصلت، نه اشترت به معنا تلتزم و فل استمرار اذا هو لم يتزوج و اذا هو تزوج بعد هی لا تستمر فی علف الزوجیه. ففائدت الشر فی هذه النکته، فلذا تخلف الشر فساد الشر لا يسر الى المشروط الا العقد ابدا، لا يسري إلى المهر لأن المهر ليس عبارة، ولا يسري إلى العقد لأن أصل العقد لم يتقيد، استمراريتها في الزوجية تقيدت. لحظه اصلا انشاء به منشاء از انشاء تفکیه، اون لحظه ای که گفت زوجیت پیدا میشه، اون حس کرد که این کاری که زوجه میخواد انجام بده، حالا شاید یعنی الغه زوجه ایجا نشد، الغه زوجه شد. فلذا انا افهم هذا هو السر ان العرف يفهم الغه حصلا، لكن التزام هذا الاستمرار مقيد بان لا يتزوج رجل. فنحن ماذا نريد الان؟ نريد ان العقد وقع ام لا؟ هذا نريده. المنشا وقع وتحقق ام لا؟ الانشاء والمنشا كلاهما تحقق. الشيء الذي مرتبط بالشرط اثارها في علقة الزوجيه، في آثار الزوجيه. تقول انا استمر بشرط ان لا تزوج، في اي زمان تزوج يكون الامر باختياري، لانه اذا تزوج مو ينفسخ الامر، اذا تزوج اذا ارادت المراه تفسخ و اذا لم ترد لم تفسخ. معنى شبه هذا طبعا هذا المعنى في باب النكاح غير صحيح، لكن معنى شرط اساسا في باب البيع. اذا قال بعتك الكتاب بما اتوان بشرط ان تكتب لي رساله، بوجد القلت هم تمت المبادله، الكتاب طاق المقابل المعتومان له، لكن اذا لم يكتب الرساله فيما بعد يفسخ العقد، لا يستمر في البيع، لا انه اذا لم يكتب الكتاب ينفسخ العقد. فبناء على هذا منشأ الاشتباه في هذا الاستظهار، كلمه الشرط هنا في باب البيوع والعقود اشتبه بأداه الشرط في باب مفهوم الشرط. في باب مفهوم الشرط تعليق ان جاء الضيوف فاشتر الخبز، يؤلق وجوب شراء الخبز على مجيء الضيوف، اذا ما في ضيوف لا يجب على شراء الخبز. شرط هنا تعليق، تعليق في الانشاء، تعليق في مفاد الهيئه، لكن شرط في باب العقود ليس هذا المعنى، معنى اخر. التزام ثاني يلتزم به الطرفان على انه اذا تخلف المشروط عليه للمشروط له ان يفسخ العقد. فالانشاء والمنشاء حاصل اي نقطه نحن نقول نقول، فبانشاء المرأة تحصل الزوجيه تماما، لكن اذا خالف الرجل لها ان تفسخ اذا امنا بصحه الشرط. فتبين ان فساد الشرط الصحيح كلا الرايين باطل، لا يسري لا الى فساد المهر ولا يسري الى فساد العقد. اذا مقتضى القاعده ان هذا الشرط لو كان فاسدا العقد والمهر صحيحان. و اما فساد الشرط غدا ان شاء الله تعالی باذن الله تعالی.